بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، فقد ذكرنا في الحلقات الثلاثة الماضية بابا مهما في ترغيب الزوج بالوفاء بحق زوجته وحسن معاشرتها، وترغيب الزوجة كذلك في الوفاء بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفاته. انتهينا في الحلقة السابقة من جميع أحاديث هذا الباب، ولكن أحببت أن أضيف بعض الأحاديث التي ذكرها بعض أهل العلم في حسن العشرة بين الزوجين. فالتقطت هذه الأحاديث من كتاب عشرة النساء من سنن النسائي الكبرى، وهو كتاب شامل. وذكر النسائي في هذا الكتاب، كتاب عشرة النساء، 100 باب، فهو كتاب مهم. طبعا احنا مش هنذكر كل هذه الاحاديث الكثيرة، ولكن سنلتقط بعض الاحاديث المهمة تكملة لما سبق. والهدف من ذلك محاولة اصلاح ما في بعض البيوت من شقاق وخلاف وحزن ونكد الذي قد يصل الى حد الطلاق او الخلع او البغضاء الشديدة بين الزوجين وهكذا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي، يعني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم. قال: ثيبا أم ذكرا؟ قال: قلت: ثيبا. قال: فهل تزوجت ذكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 715. هذا حديث مهم. سيدنا عبد الله والد جابر رضي الله عنه توفى أو استشهد في إحدى الغزوات، وترك لجابر إخوة بنات. وكان سيدنا جابر حكيما جدا، وبالرغم أنه كان بكرا، يعني لم يسبق له الزواج، فإنه تزوج ثيبا، يعني سيدة سبق لها الزواج، سواء كانت مطلقة أو أرملة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ يعني أرشده إلى الأفضل له في حقه، يعني الأفضل للبكر عامة، إذا كان يعني هذا الرجل لم يسبق له زواج، أن يتزوج بكرا مثله، لكي يكون ذلك أدعى إلى الدوام بينهما وإلى أن تكون نفوسهما متقاربة وهكذا. وفي حديث آخر بين سيدنا جابر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج الثيب لأن له إخوة بنات ويريد أن يأتي بامرأة تقوم عليهن وترعاهن، ولا يريد أن يأتي ببنت لم يسبق لها الزواج مثلهن فتكون مثلهن، فرضي الله عنه. الشاهد من الحديث: فهل تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ طبعا المضاحكة معروفة، والملاعبة بعض العلماء قال المقصود بها الملاعبة، يعني مداعبة بين الزوجين، يعني ما يسبق الجماع وهكذا. وقال بعضهم الملاعبة المقصود بها اللعب المعروف، اللعب العادي. قال الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض، قاضي عياض له شرح جميل أيضا على شرح مسلم، قال: وقد حمل جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تلاعبها، على اللعب المعروف. ويؤيده، يعني يؤيد هذا التفسير أو التأويل، قوله: تضاحكها وتضاحكك. تمام. هذا الحديث أنا اخترته ليكون بداية الكلام، لأن بعض الأزواج وبعض الزوجات يميلون إلى المشاكل والحزن والغضب والبكاء والزن وهكذا، ولكن شوف الحديث يقول إيه: تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها. البيت محتاج كده، محتاج شوية فرفشة، محتاج شوية ضحك، محتاج شوية لعب، وليس من الذكر فقط ولكن من الزوجة كذلك. قال: تضاحكك، أهي تضاحكك، يعني ممكن تبتدي الكلام أيتها الأخت وجدته جاء حزينا بسبب مشاكل العمل وبسبب مشاكل مواصلات، زحمة ودنيا حر وهكذا. فتذكري له مثلا كلاما جيدا بغرض أن تضحكيه وتدخلي السرور على قلبه، والعكس كذلك، وتلاعبيه ويلاعبك وهكذا. فهذا كلام موجود في الشرع ومستحب في الشرع. أما بالنسبة للبكر والثيب فلا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في جميع زيجاته ثيبات، سيدة خديجة والسيدة أم سلمة وصفية وسيدة زينب رضي الله عنهن، والوحيدة التي تزوجها بكرا السيدة عائشة، يعني عشان الثيبات ما يزعلوش. دي نقطة. النقطة الثانية، لو احنا بقى قلنا هنتزوج ابكر فقط، اخت الدينة التي تزوجت والاخت الفاضلة التي تزوجت، ولكن ابتلاها الله عز وجل بزواج غير سعيد وانفصلت عن زوجها وطلقت او مات زوجها، ماذا نفعل بها؟ فتتزوج، تتزوج مرة اخرى وهكذا لكي تعف نفسها، الى غير ذلك من تلك المعاني الموجودة في الشرع. احنا عندنا حديث تاني قريب من هذا المعنى، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم قال لها تعالي أسابقك، قالت فسبقته، فلبثن حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتيك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصحح إسناده على شرط الشيخين الشيخ شعيب الأرنبوط. هذا حديث يبين المعنى السابق، سن النبي مع إن مشاكله الكثيرة وهمومه متعلقة بالدعوة والجهاد في سبيل الله إلى آخره، وهو راجع من السفر أحب أن يدخل السرور في قلب السيدة عائشة، فقال الأصحابي تقدموا امشوا كده اطلعوا قدام، فتركوه وحيدا هو وزوجته رضي الله عنها، فقال تعالى نتسابق، فسبقته، سبقته السيدة عائشة رضي الله عنها، وقالت وهي جارية يعني كانت صغيرة السن. فلبثنا يعني قعدوا فترة حتى إذا رهقني اللحم يعني زاد وزنها سبقني مرة أخرى فسبقني، فقال هذه بتيك يعني هذه بتلك، يعني كما يقال في العامية واحدة بواحدة، فأصبحنا متعادلين. فشوف هذا التواضع من سيدنا النبي مع زوجته، وهذا رغبة في ملاعبتها ومضاحكتها وإدخال السرور عليها. بينك وبينها بقى مش قصاد الناس الكلام ده، فقال لهم تقدموا فتقدموا، ماشي. فهذا معنى مهم إخواننا الذين يعشقون النكد في بيوتهم، لابد أن يراعوا هذه الملاعبة وهذه المضاحكة بينهم وبين أزواجهم، والعكس صحيح، إن في بعض الزوجات بينها وبين النكد ما شاء الله، على أي حاجة صغيرة تعيط، تفضل ماسكة في العياط، لا يسمع كلامها لا تفضل تعيط، لا يسمع كلامها لا تفضل تعيط، ويمتلئ البيت عندا وحزنا ونكدا بسبب لا شيء تقريبا يعني. معنى حديث آخر في حسن العشرة بين الزوجين، هذا الحديث في حادثة الإفك، قبل أن تعلم السيدة عائشة بهذه المقالة التي انتشرت، وقبل أن تنزل براءتها من فوق السماوات السبع، قالت ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم. هذا الحديث أو القطعة من الحديث أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. يبقى السيدة عائشة مرضت وكانت لا تعلم بتلك المقالة، فلما مرضت ذهبت إلى أبويها، هي حاسة إن في حاجة مش طبيعية. إيه الحاجة اللي مش طبيعية دي؟ إنها كان يربها في وجعها في ألمها ومرضها إنها لا ترى اللطف الذي كانت تعتاده من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون مريضة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا مع أزواجه سواء كان في مرضهن أو غير مرضهن، ولكن في حالة المرض كان يزداد هذا اللطف، ماشي. يبقى مش الزوجة تعبانة والزوج ولا هو هنا، تقول إحداهن أتقطع ألما وزوجي لا يقول لي كيف حالك ولا أي حاجة ولا ألف سلام عليك ولا يوديها للدكتورة ولا يطمئن عليها وهكذا، والعكس قد يكون صحيحا أيضا. فلا بد أن يعتني كل طرفين بالطرف الآخر، ويكون لطيفا معه، ويزداد هذا اللطف وهذا الرفق في حالة المرض. هذا أمر مهم. ونذكر حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. هذا الحديث متفق عليه واللفظ للإمام البخاري. يبقى صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي صغيرة السن، وكانت تلعب بالبنات. البنات أقرب حاجة ليها العرايس اللي هي بتلعب بيها البنات دلوقتي وهكذا. وكان لي صواحب، ليها صواحب في سنها كده بيلعبوا معاها. صواحب جمع صاحبة، يعني صواحب بنات، يعني يلعبن معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، البنات بيلعبوا معاها، أول ما يجي سن النبي كان بيطلعوا بره البيت. فكان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه ومن حسن عشرته؟ فيسربهن إلي فيلعبن معي، فيدخلهم تاني بعد ما يمشي عشان يلعبوا مع السيدة عائشة ويدخل السرور في قلبها. طب معنى حديث آخر عن عائشة رضي الله عنه قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. يبقى السيدة عائشة برضو هذا الحديث كانت ليها ستارة كده، الستارة دي كان فيها لعب شبه العرايس دي البنات، فكشفت ريح، سيدنا النبي شاف، قال: ما هذا؟ قالت: بناتي. بقى بتقول على العرايس دي بناتها. ورأى بينهن فرس له جناحان، قال لها: فرس له جناحان؟ فقالت: أما سمعت أن لسليمان خيل لها أجنحة؟ صلى الله عليه وسلم، فهذا طبعا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قولها. فهذا يبين لك برضو حسن العشرة، يعني ما لهاش بقى أنت زوجة نبي لابد أن ترتفعي عن هذه الأشياء، ولعب إيه اللي أنت بتلعبيها وأنت خلاص بقيت زوجة وتركت تلك المرحلة من المراحل المراهقة أو هكذا. لكن قال لها إيه؟ ضحك وتقبل هذا الأمر، وهذا من حسن عشرته ومن حسن أدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. معنى حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو. هذا الحديث متفق عليه واللفظ للإمام البخاري. يبقى الحبشة كانوا بيلعبوا بالحراب اللي هي أسلحة القتال دي باللعب يعني في المسجد، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف كده ستر السيدة عائشة، وسيدة عائشة بتنظر من ورائه، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف حتى أخذت السيدة عائشة وقتها وكفايتها من النظر إلى هذا اللهو، بسموه اللهو المباح، لأن كل ليس لهو مباح. ماشي. فالسيدة عائشة بقى بتنصحنا نصيحة مهمة جدا جدا، بتقول إيه؟ فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو. الجارية تطلق في اللغة على شيئين: جارية أي الفتاة الصغيرة في السن، والجارية المقصود بها الأمة. المقصود بها هنا ليست الأمة، لكن المقصود بها الفتاة الصغيرة السن. إذا أنت متزوج زوجة، الزوجة دي أصغر منك بعشرين سنة، بخمستاشر سنة، بعشر سنين، بسبع سنين هكذا، أو أكبر منك، فلا بد ان انت تعمل حسابك وانت بتعاملها ان هي اصغر منك بعشر سنين او اكبر منك بعشر سنين او اكبر منك بخمس سنين او عشرين سنة وهكذا، لان هناك فرق في العقل وفرق في العمر. فعشان تعيش حياة سعيدة لابد ان تعاملها على قدر عقلها، كنش عندها مثلا عشرين سنة وتعاملها كأنها عندها اربعين سنة او خمسة وتلاتين سنة، او عندها سبعتاشر سنة وتعاملها كأنها خمسة وتلاتين سنة. ماشي. احنا عندنا مشاكل كتير جدا في الزواج، الناس اللي هي صغيرة في السن اللي بتتجوز عندها 22 ومراته تبقى عندها 17 15 سنة، مشاكل كبيرة جدا بسبب ان الزوج مش عامل حسابه ان هو عقلها 15 سنة. هي مش سنك، هي مش 25 ولا 22، هي عندها 15 سنة، 16 سنة، 18 سنة، حسب يعني المنطقة التي تعيش فيها والقواعد الزواج التي تعيش فيها. فأنت لازم تعاملها على قدر سنها وعلى قدر عقلها لكي تستمتع بها وتعيش معاك، ماشي؟ والعكس. وبرضو هي جاية منين؟ يعني مثلا أنت تعيش في الحضر وهي جاية مثلا من الريف، أو العكس. لابد إن كل زوج يعمل حسابه البيئة اللي جاي منها الطرف الآخر لكي تستديم الحياة بينهما. في إحنا عندنا بيقولوا السلو، في اختلاف سلو حتى بين القرى الريف وبعض، أو الصعيد والريف، أو الصعيد والقاهرة، أو الريف القاهرة، في اختلاف في سلو كل أهل منطقة عن الآخر، فلا بد أن يتقبل هذا ويتعمل حسابه في المعاملة. معنا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الشيخ شعيب إسناده قوي، وأخرجه بنحوه ابن ماجه، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. هذا حديث مهم. إذا كنت أيتها الزوجة تريدين أن تكوني من خير النساء فعليك بهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي تسره إذا نظر، يبقى مهتمة بجمال الباطن، أخلاقها ومعاملتها، ومهتمة بجمالها في الظاهر، يعني تتزين وتهتم بنفسها ولا تهمل في نفسها وهكذا. وقال بعض العلماء وتتزين أيضا بالتقوى وطاعة الله عز وجل والطاعة لله عز وجل، وتطيعه إذا أمر. موضوع طاعة الزوجة أمر مهم جدا، وإحنا في الحلقة الثالثة ذكرنا أحاديث كثيرة جدا في ذلك. ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله، يبقى محافظة على نفسها، عفيفة، لا تفعل أي شيء يغضب زوجها في ذلك. وفي ماله، يبقى مخلية بالها من فلوسه، ليست مبذرة ولا إلى آخر هذه المعاني. وعندنا حديث آخر جميل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. هذا الحديث متفق عليه. يبقى هذا حديث يبين أيضا حسن العشرة بين الاثنين، أن السيدة عائشة إذا كانت تغضب، وطبعا العلماء يعتذرون لها ويقولون إنها كانت شديدة الغيرة وشديدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فكانت لا تهجر إلا اسمه. لما تيجي تحلف تقول لا ورب إبراهيم عندما تكون غضبانة، وعندما تكون راضية عنه تقول لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول أجل والله يا رسول الله، تقسم على ذلك، ما أهجر إلا اسمك، يعني أنا ما بهجرش، لا أهجر إلا اسمك فعلا، ولكن قلبي محبتك فيه راسخة، مجرد فقط بلساني أقول لا ورب إبراهيم. طبعا هذا درس لأخواتنا المتزوجات التي لما بيجي يزعلوا من زوجهم بيعملوا بقى عمايل وكلام سيء وسوء أدب أحيانا، وربما هجرت البيت، وربما كان هذا لأسباب يسيرة جدا أو تافهة جدا. لا تستدعي كل هذا، شوف بتقول إيه، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وفي المقابل سيدنا النبي كان يتحمل ذلك، يعني ما كان لها أن تغضب أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا النبي يتحمل. كان صلى الله عليه وسلم غاية في الحلم وغاية في العفو، وغاية في حسن الأخلاق، لا سيما مع أهله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ونذكر حديثا مهما آخر عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. هذا الحديث متفق عليه، واللفظ للإمام مسلم. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل أهله ليلا، يعني إذا كان في سفر ولا حاجة، وما يجيش بالليل فجأة كده. لماذا؟ يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. يبقى مهم جدا إن الزوج يبقى واثق في زوجته، وما يشكش فيها ولا في أخلاقها بدون مسوغ شرعي قوي، لأن لو حست منه كده هتسوء العشرة، هتقول دي ها أنا مخلصة لي ويفكر فيا إن أنا كذا وكذا، فهذا شيء سيء جدا أن يحدث. فالرجل الذكي يعني ما يعملش كده أبدا، يخون مراته أو يلتمس، يجي بقى بالليل ويستخبى عشان يشوف عثرتها وكده بدون مسوق شرعي قوي. ماشي. وفي علة تانية برضو العجم المجيء فجأة في الليل بالنسبة للمسافر يعني أو من غابة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قادم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وهذا أيضا متفق عليه واللفظ المسلم. يبقى إذا كنت مسافر ولا حاجة ومراتك مش عارفة إن أنت جاي بالليل، فما تجيش مرة واحدة عشان هتلاقيها طبعا مش متزينة، وهكذا حتى تستحد المغيبة، يعني حتى تزيل الشعور أو الشعر التي ينبغي للمرأة إزالتها، وتمتشط الشعثة يعني تهتم وتسرح شعرها وتبقى مستعدة متزينة مستعدة لزوجها. هذا معنى مهم، يبقى الزوجة تخلي بالها من هذه الأمور وتتزين لزوجها إلى آخر هذه المعاني الطيبة. طيب إذا كان جاي بالليل وهي عارفة ما فيش مشكلة، أجاز ذلك الفقهاء، طالما هي عارفة أنه هو جاي بالليل فمش مشكلة لو يجي بالليل بقى خلاص تمام. ومعنا حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه واللفظ للإمام مسلم. يبقى هذا حديث يعني مهم. إذا صنعت لك زوجتك أو غيرها من النساء يعني طعاما، كان الطعام فيه شيئا مالح أو ناقص ملح أو كذا، أو السوى قليل أو السوى كثير أو فلا تكسر قلبها، لا تكسر قلب هذا صانع الطعام وتعيب على نواقص الطعام. كان من الهدي النبوي أن صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب على نواقص الطعام. طب لي مراعاة لقلب هذا الصانع، يعني مراعاة لقلب هذه السيدة التي يعني قضت وقتا قد يكون طويلا في إعداد هذه الطعام، ثم يعني فرط منها شيء أو فاتها شيء فجي الطعام على هذه الصورة التي لا ترضيك. ولكن السنة إيه؟ إذا اشتهيت شيئا أكلته، وإذا لم تشتهي لم تأكله ولا تعيب على ذلك. ماشي. لو كان الأكل مثلا ناقص ملح ممكن تقول له هاتي شوية ملح خلاص، من غير ما تقول له ده ناقص ملح ولا حاجة، والموضوع كده يخلص. وزي ما قال آبائنا زمان في المثل: جبر الخواطر على الله، يعني تجبر خاطر الآخرين ده ثوابه على الله عز وجل. ده كلام صحيح، يعني إن أنت تجبر قلب زوجاتك أو غيرها من المسلمين هذا ثوابه على الله عز وجل، وله أجر كبير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.